الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. بعد أن ذكر شيخ الإسلام الإجمال، فقال الإيمان أن الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث والقدر، بدأ يذكر تفاصيل الإيمان بالله عز وجل، وذكر في البداية الكلام على الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته. وكما قلنا أن شيخ الإسلام كان دقيق جدا في ألفاظه وفي أدلته في عقيدته الواسطية وفي العقيدة الواسطية. هنا قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه. هناك من أهل العلم من يعبر بمثلا وصف الله بما وصف به نفسه، وهناك تعبيرات غير هذا التعبير، لكن أدق التعبير هو تعبير الإيمان، الإيمان بما وصف به نفسه، لأن الإيمان يتضمن القول والعمل، أي أني أؤمن بهذا، أي أعتقد بهذا اعتقادا جازما، وأيضا العمل بهذا الإيمان. فلفظة الإيمان تقتضي الاعتقاد واليقين، وتقتضي أيضا العمل بهذا الإيمان. قال: الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز، أي نؤمن بكل اسم وكل صفة وصف الله عز وجل بها نفسه في كتابه العزيز، من الصفات كصفة الحياة والعلم والقدرة والحكمة واليد والوجه والعين والرضا والغضب والكلام وغيرها من صفات الله عز وجل التي ذكرها في القرآن. وأيضا كل صفة وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بها ربه تبارك وتعالى نؤمن أيضا بها. وهذا الإيمان لابد أن يكون إيمانا خاليا من أربعة أمور: خال من التحريف، ومن التعطيل، ومن التكييف، ومن التمثيل. أي الإيمان بصفات الله عز وجل لابد أن يكون من غير تحريف. وهنا أيضا من دقة شيخ الإسلام أنه ذكر التحريف، هناك من يذكر التأويل يقول من غير تأويل، لا، لفظة التحريف هي اللفظة الدقيقة، بل هي اللفظة الصحيحة، لأن لفظ التأويل له معان صحيحة سليمة. أما أهل البدع فهم يحرفون الصفات، والتحريف هو الـ يعني مأخوذ من حرفت الشيء عن وجهه إذا أماله الإنسان وأبعده عن وجه الصواب. فأهل البدع يحرفون في الصفات، أي يخرجونها عن معانيها الصحيحة إلى معاني غير صحيحة. وهذا التحريف من أهل البدع نوعان: تحريف لفظ وتحريف معنى. تحريف اللفظ أي أنه يحرف في نص القرآن أو في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. مثال لهذا التحريف ما ذكره بعض أهل البدع حينما تلا التالي قول الله تبارك وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. معنى الآية أن الله عز وجل كلم موسى، فهذا إثبات لصفة الكلام لله عز وجل. فقال له: لا، وكلم الله موسى تكليما. فهذا تحريف اللفظ، النص في القرآن الآية: وكلم الله موسى تكليما، لكنه يحرف النص فيقول: وكلم الله موسى تكليما، أي موسى هو الذي كلم الله تبارك وتعالى. تحريف المعنى كالذي يقول أن اليد معناها القدرة، وأن الاستواء معناها الاستيلاء، وأن الرضا معناه إرادة الإثابة، وأن الغضب معناه إرادة العقوبة. فكل هذه تحريفات للنصوص، وكل هذه أقوال باطلة، بل إن الإنسان لابد أن يؤمن بصفات الله عز وجل كلها الواردة في القرآن أو السنة، على الوجه الذي يليق بالله عز وجل كما ينبغي لجلاله وكماله سبحانه وتعالى. فنقول لله عز وجل وجه يليق بجلاله وكماله، ليس كوجوه الخلق، ولا يستطيع أحد أن يوجد له كيفية. ولذلك لما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن الاستواء، وروي هذا عن أم سلمة، وروي عن شيخه ربيعة ابن عبد الرحمن، لما قيل له عن الاستواء ما الاستواء، قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. الاستواء معلوم، أي معلوم المعنى، فنحن نعلم معنى الصفة، والكيف كيفية الصفة مجهولة لنا، لأن الله عز وجل لم يخبرنا عن كيفية الصفة، كذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يخبرنا عن كيفية صفات الله، ولم يرى أحد الله عز وجل حتى يصف لنا صفاته. وبالتالي فلابد أن نؤمن بصفات الله على الوجه الذي يليق بالله كما يليق بجلاله وكماله. الاستواء معلوم، وهذا في كل الصفات، كل الصفات معلومة المعنى، نفهم منها المعنى. حينما نقول الله عز وجل بصير، فكلنا يعلم بصير يعني يرى، هذه لا تحتاج إلى جهد في فهمها. لأن لما نقول إن الله عز وجل سميع، أي يسمع سبحانه وتعالى، فكل الصفات معلومة المعنى. مجهولة الكيف، أي كيفيتها لا ندريها. نحن نعلم كيفية صفات البشر إذا قلنا لله عز وجل عين، نعم ثبت هذا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وثبت هذا في القرآن. فلله عين تليق بجلاله وكماله، ليست كعيون البشر، ولا نستطيع أن نوجد لها كيفية، لأن هذه الكيفية لم يخبرنا بها الله، ولم يخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. صفة الله تليق بالله، وصفة البشر تليق بالبشر. صفة البشر نحن نقول عين الإنسان، نحن نعلم عين الإنسان وكيفيتها، أما عين الله، أما سمع الله، فنحن لا ندري كيفيته. فهذه القاعدة التي وضعها أهل السنة في الصفات كلها أنها معلومة المعنى مجهولة الكيف، والإيمان بها واجب، أي يجب وفرض علينا أن نؤمن بها على الوجه الذي يليق بالله تبارك وتعالى، والسؤال عنه عنها بدعة، أي السؤال عن الكيفية. حينما يسأل عن كيفية الصفة، كيف استوى، أو كيف عين الله، أو صف لي عين الله، أو سمع الله، أو وجه الله، أو يد الله، هذه بدعة، لأنها فتح لباب الضلال والانحراف، وهذا علم أخفاه الله عز وجل عنا. علم كيفية الصفات أخفاه الله تبارك وتعالى عنا. فهذا معنى التحريف، من غير تحريف ولا تعطيل. التعطيل نفي الصفة، أي يقول أن ليس لله سمع، أو ليس لله بصر، أو ليس لله يد، أو ليس لله وجه، هذا هو التعطيل. ومن غير تكييف ولا تمثيل. التكييف إيجاد كيفية معينة للصفة، لصفات الله عز وجل، وإن كانت غير متخيلة أو غير مشاهدة أو لا نعلم لها مثالا. والتمثيل تشبيه الله عز وجل بصفات خلقه، أي يقول المبتدعة أن صفة الله كصفة كذا، فهذا التمثيل. ولذلك التكييف أعم من التمثيل. التكييف إيجاد كيفية للصفة لكن على غير مثال، أما التمثيل فإيجاد كيفية لصفات الله عز وجل مشاهدة معلومة لدى الناس. وأيضا هنا كان شيخ الإسلام دقيق أيضا في هذا اللفظ حينما قال: ولا تمثيل. البعض يعبر ب ولا تشبيه، ولفظ التشبيه لفظ غير دقيق، بدل أدق منه التمثيل، لأن الله عز وجل قال: ليس كمثله شيء، ولم يقل ليس كشبهه شيء. وأيضا هناك كما سيأتي الكلام بالتفصيل إن شاء الله تعالى، أن هناك في أصل الصفة وأصل المعنى مشابهة بين صفات الله وصفات خلقه. في أصل المعنى، بمعنى الله عز وجل وصف الإنسان بأنه سميع، ووصف نفسه سبحانه بأنه سميع، قال سبحانه وتعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت ليه فجعلناه سميعا بصيرا. ففي أصل المعنى أي سميع يعني يسمع، الله عز وجل يسمع والإنسان يسمع، لكن صفة السمع لله تليق به بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، وصفة السمع للإنسان تليق بعجزه وضعفه. ودلل شيخ الإسلام على أن الإنسان لا بد أن يؤمن بكل ما وصف الله عز وجل به نفسه ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، استشهد على ذلك بقول الله تبارك وتعالى: بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية رد على المبتدعة، رد على الذين يمثلون صفات الله بصفات خلقه، ورد على المعطلة، فقال ليس كمثله شيء، رد على الممثلة الذين يمثلون ويشبهون صفات الله بصفات خلقه. وهو السميع البصير إثبات للصفات، وهو رد على المعطلة. فالله عز وجل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، طالما أنه سبحانه ليس كمثله شيء فلابد أن نؤمن بصفات الله تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق به، فنقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا إثبات الصفات ونفي التكييف والتمثيل. ثم قال شيخ الإسلام: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسمائه وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. أي يؤمن أهل السنة والجماعة بصفات الله تبارك وتعالى، فلا ينفون صفة من الصفات، ولا يعطلون صفة من الصفات، ولا يحرفون الآيات والأحاديث، ولا يحرفون المعاني، ولا يحرفون الصفات ولا معاني الصفات، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يوجدون كيفية معينة أو يذكرون كيفية معينة عن صفات الله، ولا يشبهون الله عز وجل بخلقه، إنما يؤمنون إيمانا خال من هذه البدع والضلالات والانحرافات. قال أيضا: ولا يلحدون في أسمائه. الإلحاد في الأسماء هو الميل أيضا، العدول عن الحقائق والمعاني الحق الثابتة لله عز وجل. يعني الإلحاد في أسماء الله تعالى معناه العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها إلى معاني وحقائق باطلة. من الإلحاد أو أنواع الإلحاد في أسماء الله عز وجل أن تسمى الأصنام بأسماء الله، كما سمى الكفار أصنامهم اللات والعزة، اللات من اشتقوها من الله والعزة من العزيز. من الإلحاد في أسماء الله تسمية الله عز وجل بما لا يليق به، أن يسمى الله بما لا يليق به، كما تسمي النصارى الآب، أو يسمي الفلاسفة العلة الفاعلة، هذه أسماء لا تليق بالله عز وجل. أيضا من الإلحاد في أسماء الله تعالى وصفه سبحانه وتعالى بما ينزه عنه كالفقر. ومن الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى جحد المعاني ونفي المعاني والحقائق، كما يقول بعض المبتدعة أن الله عز وجل سميع بلا سمع وبصير بلا بصر، فهذا من الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. قال: ولأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له. هذا أيضا تعليل لما سبق، لماذا يؤمن أهل السنة بصفات الله عز وجل على هذا النحو، يؤمنون بها إيمانا على ما يليق بجلال الله وكماله، فيثبتون المعنى ويكلون الكيف إلى الله عز وجل، ولا يحرفون ولا يعطلون ولا يكيفون ولا يمثلون، لأن الله لا سمي له ولا كفء له ولا ند له. قال عز وجل: هل تعلم له سميا؟ يعني ليس له نظير يستحق مثل اسمه، ولا هناك من يساميه سبحانه وتعالى. وفي قوله تبارك وتعالى: هل تعلم له سميا، هذا استفهام إنكاري، معناه النفي، أي ليس لله عز وجل سمي، لا نظير له ولا شبيه له سبحانه وتعالى يستحق مثل اسمه، فإنه لا سمي له ولا كفء له. قال عز وجل: ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له مكافئ ومساوي، وليس له ند. الند هو أيضا الكفء والمساوي، ولكن الفارق ما بين المكافئ والند أو الكفء والند أن الند مساو، لكن بين النديدين نوع من نوع من العناد، أو هناك بينهما نوع من المشاركة، ونوع من الندية بينهما. أما المكافئ فهو مكافئ فقط، ليس هناك ندية بينهما، وده الفرق ما بين الند والكفو. ولا يقاس بخلقه، قال شيخ الإسلام: فإنه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له، ولا يقاس بخلقه، أي لا نستعمل أو لا يجوز استعمال الأقيسة والقياسات التي تقتضي المماثلة والمساواة بين الله عز وجل وبين خلقه. فلا يقاس الله تبارك وتعالى بخلقه، فالله عز وجل قال: فلا تضربوا لله الأمثال. فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. هذا أيضا من التعليل لما سبق، لأن الله عز وجل أعلم بنفسه وبغيره، فطالما أن الله عز وجل وصف نفسه بصفات فلا بد أن نثبتها له ونؤمن بها، لأن الله عز وجل أعلم بنفسه، فهو ذكر عن نفسه سبحانه وتعالى أنه متصف بهذه الصفة، وهو أصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. والله عز وجل حين أخبر بالصفات فأخبر عن الصفات، فهو سبحانه أعلم بنفسه، وهو سبحانه وتعالى أصدق قولا وأحسن حديثا، ولا يمكن أن يأتي أحد يعبر عن الله أفضل من الله عز وجل. إذا قال الله أنه سميع أو بصير، كيف يأتي إنسان يقول أنه ليس بسميع وليس ببصير، أو يحرف الكلم عن مواضعه؟ والله عز وجل خاطبنا بلغة نفهمها، وليس بلغة أجنبية نجهلها. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل هو سبحانه أعلم بنفسه، وهو سبحانه وتعالى أخبرنا بذلك، فيجب الإيمان بما أخبرنا به. ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. الرسل ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم أخبروا بصفات الله عز وجل، وهم صادقون فيما يقولون، والرسل أعلموا بالله عز وجل وأقدروا على التعبير عن معاني الإيمان من أي أحد. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر عن صفة من صفات الله، فالنبي أعلم بالله من غيره، وكذلك هو صلى الله عليه وسلم أقدر على التعبير، فقد أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، فأقدر على التعبير عن المعاني التي يريدها وعن الكلام الذي يريده صلى الله عليه وسلم. ولذلك حين يأتي إنسان يحرف الكلم أو يعطل أو يشبه أو يمثل، فنقول له: لست أنت أصدق لهجة، ولست أنت أفصح من النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي ليس عييا وليس جاهلا وليس بفصيح حتى تعبر أنت عن مراد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل منه، بل النبي عليه الصلاة والسلام أفصح منك وأفضل منك وأعلم بالله عز وجل منك ومن غيرك. فإذا جاء الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان به. ولذلك الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وهم من فصحاء العرب وأعرفوا بلغة العرب من غيرهم، حينما يذكر لهم النبي عليه الصلاة والسلام الصفات لا ما كانوا يحرفون ولا يؤولون ولا يعطلون ولا غير ذلك. لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام يضحك ربنا، يقول الصحابي لن نعدم من رب يضحك خيرا، لم يقل أبدا ما معنى الضحك وكيف الضحك وغير ذلك من الشبهات التي يثيرها أهل البدع، إنما مباشرة يقول لن نعدم من رب يضحك خيرا، فيثبت الصفة على معنى صحيح. لما في قول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، يقول أبو الدحداح الله يطلب منا القرض حائطي صدقة لله عز وجل، لم يقل كما قال اليهودي أن الله فقير يحتاج إلينا، إنما فهم الصفة على المعنى الصحيح أن الله عز وجل يطلب أن نتصدق ويأمر أن نتصدق. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا قال ربنا تبارك وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. قال ربنا: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سبحان ربك رب العزة أي الرب المتصف بالعزة. فنزه نفسه سبحانه وتعالى عن ما يقوله المخالفون للرسل، ما يقوله أهل البدع وأهل الضلالة وأهل الانحراف أو أهل الكفر كاليهود والنصارى في صفات الله عز وجل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب في حق الله عز وجل وأسمائه وصفاته. فهنا ربنا عز وجل نزه نفسه على أن يكون مثل ما يصف به المخالفون للرسل، وصدق المرسلون فيما قالوه عنه سبحانه وتعالى، لأنهم ما قالوا إلا حقا، وما وصف الله تبارك وتعالى إلا بصفات الجلال والكمال التي تنبغي له سبحانه وتعالى. ثم بعد هذا الإجمال أيضا قال: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. طالما أن الله عز وجل أعلم بنفسه وبغيره، ولا سمي له ولا كفء له ولا مساوي له، وهو أصدق قيلا وأحسن حديثا، ونزه نفسه سبحانه وتعالى عما قاله المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة قولهم، وهو سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو سبحانه لا يقاس بخلقه، لذلك لا يمكن أن يعدل أهل السنة عن هذا أبدا. يعني لا يمكن لأهل السنة أن يحيدوا أو أن ينحرفوا أو أن يتركوا هذا المنهج أبدا، لأن هذا منهج المرسلين الذين أرسلهم الله عز وجل، هم رسل الله تبارك وتعالى، وهم المبلغون عن الله، والإيمان بهم إيمان بالله وفرض على كل مؤمن أن يؤمن بالرسول وبما جاء به الرسول. فأهل السنة لا يتركون أبدا ما جاء به المرسلون، لا عدول لهم عما جاء به المرسلون. فهذا هو الصراط المستقيم الذي جاء به المرسلون، وبما في ذلك ما وصف الله عز وجل به، هذا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهذا هو الصراط المستقيم، وهذا هو الحق المبين، وهذا الذي هو من زاغ عنه وانحرف عنه ضل وهلك. بعد هذا الإجمال أيضا بدأ يفصل شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى في صفات من صفات الله عز وجل. فبعد أن ذكر القواعد العامة الإجمالية بدأ يذكر تفاصيل أو الأدلة على بعض الصفات. وهنا قسم ما سيذكره إلى نوعين: صفات وردت في القرآن، ثم بعد ذلك الكلام على صفات وردت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن قبل أن نشرع في بيان تفصيل الصفات، سنأخذ بإذن الله تبارك وتعالى بعض القواعد في أسماء الله عز وجل وفي صفاته، نبدأ بها المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.